القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطر البنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. للأديب المصري الساخر الشيخ عبد العزيز البشري كتاب فريد في بابه ألا وهو في المرآة والذي احتذاه كثير من الأدباء في العصر الحديث فالبشري في هذا الكتاب يضع بورتريهات أدبية ويرسم صورا قلمية لكثير من مشاهير المصريين سياسيين وأدباء وجامعيين وشعراء حيث يمزج الجد بالسخرية وهو يقدم لنا صور هؤلاء كما عرفهم الناس وكما لم يعرفوهم إنه يرسم الشخصية بقلمه البديع فتبدو ملامحها الشخصية والإنسانية واضحة تماما وحسبك أن تلتقي في كتابه هذا ببعض مشاهير المصريين من أمثال سعد زغلول وعدل يكن وعبد الخالق ثروت وإبراهيم الهلباوي والدكتور محبوب ثابت وأحمد لطفي السيد وفكري أباظة وطلعت حرب وهدى شعراوي وإسماعيل صدقي وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي والمثال محمود مختار فتعالوا بنا لنطالع معا ملامح بعض هؤلاء المصريين كما جاءت في مرآة الشيخ عبد العزيز البشري بداية البشري غني عن التعريف وحسبنا تعريفا به أن نتذكر قول المرحوم محمد توفيق رفعت رئيس مجمع اللغة العربية في الأربعينيات وهو ينعاه فيقول عنه عرفه العصر الحديث أديبا في الذروة من بين الأدباء البلغاء وكاتبا مشرق الديباجة رصين الأسلوب يعد حجة من حجج العربية على استطاعتها أن تواتي الأديب المتمكن في التعبير عن خوالج النفس وسوانح الفكر يصور البشري زعيم الأمة في ثورة 1919 سعد زغلول باشا بقوله رزقه الله بسطة في الجسم والجاه فهو ملء العيون ملء الصدور بلغ في دنياه ما دون التحية أي الخلود وأدرك ما وراء الأمنية يطلع سعد على الناس وهم يرتقبون طلعته ارتقاب المدلج الحائر طلوع القمر فيدانيهم وهو يكاد يتهدم ضعفا على وجهه تجاعيد من السنين فلا يكادون يتلقونه بالتهليل والتصفيق حتى ترى ذلك الشيخ وقد طوى ماضيه القهقرى فالتقى بشبابه وكأنما وثب من الشيخوخة إلى الصبا وإذا بتلك التجاعيد وقد امحت وتلك الأسارير وقد أشرقت فيخطبهم ما يشاء حتى إذا أفاق من سكرة ضعفه وأسكر سامعيه بخمر فصاحته انكفى بين التصفيق والهتاف إلى داره فقضى فيها ساعة أو ساعتين من ساع الشباب ثم عاوده الضعف شيئا فشيئا حتى يدخل في شيخوخته كما كان ثم يقول البشري عن سعد وهو كثير الذهاب بنفسه ولم يجئه ذلك من ناحية الزهو كما يزعمون، ولكن جاءه من ناحية التمكن من النفس. يسره أن يؤكل طعامه وأن تغشى داره، ولكن قلما يسره أن يخالف رأيه. اللهم إلا إذا لمح بعين بصيرته أن من وراء تلك المخالفة إجماعا. نشأ سعد وفي ثوبه عظيم، كان في المحاماة رأس المحامين، وكان في القضاء رأس القضاة، وكان في الوزارة رأس الوزراء. فسعد عظيم وهو ابن 20، وفوق العظيم وهو ابن 70. أما إبراهيم الهلباوي المحامي الشهير المعروف بلقب جلاد دنشواج، فيرسم له البشري هذه الصورة القلمية فيقول: محام أي محام، وخطيب أي خطيب، إذا خطب خطب بكله، بلسانه وبعقله وبنخاعه وبعصبه وبرأسه وبيديه وبرجليه أيضا، وله صياح يقد أصفق الحناجر، شديد العقل، حاضر البديهة، قوي الذاكرة، ملتهب الذكاء. والهلباوي خطيبا يشتري هوى سامعيه بأي ثمن، فهو يجد ويهزل ويثب ويحجل، ويضحك ويبكي، ويعلو ويسف، ويثقل ويخف، ويكثف ويشف، ثم يرمي بالشرر، وبين تراه في وداعة العصفور إذا به في شراسة النمور. كذلك يتشكل هذا الشيخ في خطبه، ويتلون لكل مواقع الكلام. وإذا كان الهلباوي خطيبا عظيما فهو ممثل أعظم، فلا عجب إذا كان الهلباوي ثورة دائمة في هيكل رجل. ولعل موقفه يوم دنشواي كان مظهرا من مظاهر هذه الثورة. وفي كل حال فقد كانت منه كبيرة، ولعلها كانت سقطة الرجل العظيم. وقد صاحب القضاء المصري الحديث ودارجه من أول نشأته إلى اليوم، فلم تكد تقع قضية ذات شأن في البلاد إلا دعي لها الهلباوي فافتن وأبدع. ولا أحسب الهلباوي قد عاد أحدا أو عاداه من الناس أحد إلا في شأن عام. كيف استطاع البشري أن يصور الشخصية المصرية في كتابه في المرآة؟ وهل استطاع أن يحيط بكل ملامح شخصياته في هذا الكتاب؟ سؤال يجيبنا عنه الكاتب الكبير الخاص الأستاذ سمير الفيل. أحاول في هذه المداخلة السريعة أن أتحدث عن أسلوب عبد العزيز البشري في كتابه في المرآة. عبد العزيز البشري حاول أن يقدم لنا بعض الشخصيات الشهيرة في عصره بإلقاء الضوء على الشخصية، سواء من خلال رصد الجسد أو اجتلاب الروح. وهذا حدث في تعامله مع مختار من شخصيات زي سعد زغلول، عدل يكن، زيور باشا، عبد الخالق ثروت، وطلعت حرب، وكمان حافظ إبراهيم وهدى هانم شعراوي، وحتى وصوله لإسماعيل صدقي وقاسم أمين. كان عبد العزيز البشري يحاول أن يقدم صورة بفن الكاريكاتير لهذه الشخصيات، لذلك نجده يتعامل مع رصد الجثمان الخارجي أو الجسد، ويلحق بذلك تصوره عن شكل الكاتب أو الشخصية اللي بتناولها. هناك محاولة دائمة لأن يكون فن كاركتير هو الغالب، ولذلك رصد في أغلب الشخصيات بعد الجزء اللي هو باللغة رصد صورة بالكاركتير عملها واحد من الفنانين المعروفين. فن المبالغة هو فن الكاركتير. البشري عبد العزيز البشري كان مولع جدا باللغة، اللغة القوية الجذلة ذات الإيحاء، في نفس الوقت كان أسلوبه أسلوب معتق، فترى التركيب اللغوية والمنطق السليم ليعبر عن أفكاره. ويعترف عبد العزيز البشري إن النكتة ضرب من أحلى ضروب البديع، وهي إن لم تكن محكمة متقنة فسوف تخرج بريدة لا طعم لها. لذلك عالجت هذه المرايا الشأن العام مع مسحة من التنظر والسخرية وتكبير النسب أو تصغيرها. والرأي عندي أن عبد العزيز البشري كان يزاوج بين رسم صورة خارجية عن شخصياته إضافة إلى الصورة الداخلية التي يهتم بها كثيرا، وهو تلميذ نجيب في سخريته لابن المقفع، ولكنه الحقيقة ابن عصره وبيده قلم راسخ يدون به كل شيء. والمؤلف عندما يرسم صورة كاريكاتيرية بيؤكدها باستحضار جوانب من جوانب الطرافة والدهشة، فلا تتشابه شخصية أخرى. ويرسم الأديب الشيخ عبد العزيز البشري صورة قلمية لجراح مصر العظيم الدكتور علي إبراهيم، فيقول: متفخم اللفظ، تاؤه بين التاء والطاء، وزايه بين الزاي والظاء، وادع النفس، هادئ السعي، خفيف الروح، ظريف المجلس، لا يجد العنف إلى عواطفه سبيلا، يقصد في طربه كما يقصد في غضبه. ولو قدر لمصور أن يرسم أصابعه وحدها لدلت عليه إلى غاية الزمان. ولست أحاول أن أصف لك قدر الدكتور علي إبراهيم ولا نبوغ مبضعه، فحسبه أن سلم الناس له بأنه مفخرة من مفاخر هذه البلاد. ولقد قلت لأحد الأطباء يوما: صف لي براعة الدكتور علي إبراهيم، فقال لي: أعرف أنك تحب الغناء وتهوى الموسيقى، ولو كان لك عرق في فن الجراحة وقدر لك أن تشهد عملياته لوجدت لأنامله من الطرب ما لا تجده لأنامل العقاد، وهي منطلقة في أوتار قانونه الحنان الضروب. ولا ينسى البشري أن يرسم بقلمه الرشيق صورة لإحدى زعيمات النهضة النسوية في مصر في القرن العشرين، هدى هانم شعراوي، يقول عنها: هذه السيدة تحيط بها هالة من جلال تحسر النظر عن تصفح ما في معارف وجهها من قسامة وجمال. والواقع أنها سيدة مفكرة، والظاهر أنها لا تنقطع عن تفكير عميق، محتشمة الثوب، محتشمة المجلس، محتشمة القول، محتشمة الابتسام. وشاء الله لهدى هانم، أو على الصحيح شاء لحظ مصر، أن تقبل هذه السيدة بكل مواهبها على ما هو أخلق بها، فرأت أن المرأة المصرية مظلومة فحق أن تنصف، محرومة فحق أن تعطى، جاهلة فحق أن تتعلم، وأنفقت ما شاء الله من مالها وجاهها ومساعيها حتى شرعت الحكومة قانونا لسن زواج البنت، وحتى فرضت من عنايتها نصيبا عظيما لتعليم البنات، وراحت تعمل على تهذيب المرأة المصرية وتعليمها ورفع شأنها بكل ما دخل في إمكانها من الذرائع. ولقد اجتمع لها الحسب والغنى والذكاء والنشاط والغيرة الشديدة على النفع العام.